الكرماني قلت لأحمد فهذه النعال الغلاظ؟ قال هذه السندية. قال إذا كان للوضوء أو للكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس. وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة. قيل فالنعل من الخشب؟ قال لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. وقال حرب حدثنا أحمد بن نصر حدثنا حبان بن موسى قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه وقال أما في هذه غنية عن تلك. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد قال يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده سعيد بن عامر فقال هو شيخ المصر منذ 40 سنة. وقال أبو مسعود بن الفرات ما رأيت في البصرة مثل سعيد بن عامر. وقال الميموني رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك. وقال العرب عمائمها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد يكره ألا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال إنما يتعمم مثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه. وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة وقال هو من فعل اليهود. وقد روى أبو حفص العقبري بسنده عن بلال بن أبي حدرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاه. وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين. وقال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرها لا تشبه باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال وروى ابن المبارك في هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفع. وهذا وإن كان فيه ضعف فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد كما كان يقول أحمد وغيره. وأيضا ما روى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وحدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود. ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة وقال غريب وليس إسناده بالقائم ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة. وهذا القدر لا يمنع أن يعتبر بهذا الحديث ويستشهد به. وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع كقوله فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وقال أخرجوهم من بيوتكم ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. وأيضا عن أبي غطفان المري قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. ورواه سعيد بالإسناد ولفظه صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس. فتدبر هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه. ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك. ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسعاء وعاشوراء، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. رواه البخاري ومسلم. فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وعيادهم، وأحالها على الرؤية حيث قال في غير حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي رواية صوموا من الوضح إلى الوضح، أي من الهلال إلى الهلال. وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولكن أهل الكتابين بدلوا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين، وعلى الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها. وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم، فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب والحديث فيه عموم، أو يقال إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى، ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم. وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص. وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح أن معاوية قال ذات يوم إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية ألا وهذا الزور؟ قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وفي رواية عن ابن المسيب في الصحيح قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور، فقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم يحذر أمته مثل ذلك. ولهذا قال معاوية ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مضنة لذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع، كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. أيضا ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. ورواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال، وهو قول جمهور أهل العلم. وفي مذهب أحمد قولان، وإنما الغرض أنه قال ولا يشتمل اشتمال اليهود، فإن إضافة المنهي عنه لليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه. وأيضا فمما نهان الله سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب قوله سبحانه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقوله ولا يكون مثلهم نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إلى قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وإن قوم من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب يرى ذلك من له بصيرة، فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله، ولهذا كان السلف يحذرونهم هذا. فروى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. فحذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمد فتخسو قلوبهم. ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد إليه من الأمر والنهي وتحريف الكلمة عن مواضعه بتبديل وتأويل كتاب الله أخبر ابن مسعود بما يشبه ذلك. فروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عم عميلة الفزاري حدثنا عبد الله حديثا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تبعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم، ثم قالوا لا بل أرسلوا إلى فلان الرجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تبعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد، فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن

فبين أن التخفيف الذي كان يفعله هو تخفيف القراءة، وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب القراءة، ولهذا قال كانت صلاته متقاربة أن يقرب بعضها من بعض. وصدق أنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو 60 إلى 100، يقرأ في ركعتين بطوال المفصل بألف لام ميم تنزيل وهل أتى وبالصافات وبقاف، وربما قرأ أحيانا بما هو أطول من ذلك وأحيانا بما هو أخف. فأما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود ويوسف، ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك. وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه العشاء الآخرة، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بسورة البقرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: أفتن أنت يا معاذ؟ إذا أممت الناس فخفف، فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة. هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور؟ فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره من الأئمة، وما كان يفعله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال أنس كان أخف الناس صلاة في تمام، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم إن عرض حال عرف منها إيثار المؤمنين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين وقرأ فيها بالطور، وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل، كما قال في بكاء الصبي ونحوه. فقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع وسجود تخفيفا كثيرا، ومن طول القيامة طويلا كثيرا، وهذا الذي وصفه أنس ووصفه سائر الصحابة. فروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث، قال: فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا مانع ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده ما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمر بن مرة فقال: قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. وروى البخاري هذا الحديث ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، وذلك لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام ويتم بقية الأركان صارت قريبا من السواء، فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى، وإنما البراء تارة قرب ولم يحدد وتارة استثنى وحدد، وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريبة بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود حتى يعظم التفاوت. ومثل هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقرأ في الركعة بنحو من سورة البقرة وركع، فكان ركوعه نحو من قيامه وكذلك سجوده، ولهذا نقول نحن في أصح القولين إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف. ومن أصحابنا وغيرهم من قال إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة 100 آية، وهو ضعيف مخالف للسنة. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء، وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع، فإنه إذا كان صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء، وكان يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء ويركع نحوا من قيامه ويرفع نحوا من ركوعه ويسجد نحوا من قيامه ويجلس نحوا من سجوده. ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره، وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة، وليس الفعل من العادات، كالإحراز والقبض والاصطياد وأحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات. والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع، ولا أنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضيات للطول أو للقصر اختلافا متباينا لا ضبط له، ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين، وهذا مخالف لأمر الله ورسوله حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه، وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة وإما بنقص، وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر. فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف، وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور من نحو سورة قاف. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب، وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله. فهذا السماع كان متأخرا. وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وزيد من صغار الصحابة. وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون. فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال مفصل، وشواهد هذا كثيرة، ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا، أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها، ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين، كما دل عليه حديث أنس والبراء، أو كان لأولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كما روى أبو قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذلك من خير، فأعادها عليه فقال كان صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وفي رواية مما يطولها رواه مسلم في صحيحه. هذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا. وفي الصحيحين عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما من بين 60 إلى 100، هذا لفظ البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يأمرنا بالصافات، رواه أحمد والنسائي.

والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة. وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد، ومثل هذا ما رواه أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي بالسياحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام أو السائحون هم الصائمون أو نحو ذلك، وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله السائحون وقوله سائحات. وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة، ولهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها متأولين في ذلك أو غير عارمين بالنهي عنه، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام. والغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة، وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا أو من هذا. ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حسين عن أبي العالية عنه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد والأعمال، والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذنبه ما يستحق ونحو ذلك. والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحظ الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي أن هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك. وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين صلى الله عليه وسلم أن هلك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها، ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول فضلا عن بنت غيره. وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزانية في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال: أنشهدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولو لا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه.